لتبينن

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الله أكبر نعم سبحانك فقنا عذاب النار ربنا الحديث. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاستجاب لهم ربهم تقلب متاع قليل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المحاد لكن الذين اتقوا خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله يا رب اصبروا